الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشرع إن شاء الله في تفسير الآيات كما اتفقنا. هذه الآيات يعني أختارها وتكون آيات يعني عملية، يعني نحتاجها للعمل بها. ولنبدأ بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة، وهذه السورة العظيمة افترض الله سبحانه وتعالى علينا قراءتها في كل ركعة من صلاتنا، وتسمى هذه السورة بأم القرآن، لأن جميع المسائل التي ذكرت أو جميع العلوم التي توجد في القرآن تجدها مجملة في سورة الفاتحة، وفيها معاني عظيمة. فنذكر يعني أشياء ونذكر بأشياء في هذه السورة تحثنا على تفهمها وتدبرها والعمل بها. ففي بداية هذه السورة افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. فهذه الآيات الثلاث تضمنت أركان العبادة الثلاث، لفائدة نأخذها من هذه الآيات الثلاث. الحمد لله رب العالمين، هذا فيه تقرير لركن الحب، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليه، فكيف بخالقه؟ الرحمن الرحيم، هذا يدل على ركن الرجاء، لأن من علم وأيقن أن ربه رحيم ورحمن فإنه يرجو رحمته. والثالثة: ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، وهذا يدل على الركن الثالث من أركان العبادة، وهو الخوف، لأن من علم أن هناك يوما سيرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا فإنه يسعى في فكاك نفسه وتخليصه، يسعى في العمل الصالح، فعل الطاعات والقربات، واجتناب المعاصي والمحرمات. إذا فالحكمة من قراءة هذه السورة في كل ركعة حتى يستحضر العبد هذه المعاني، وإذا وفق العبد بحب الله عز وجل حبا صادقا، ورجائه رجاء صادقا، والخوف منه خوفا صادقا، فإنه يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، نكررها في كل ركعة حتى ترسى هذه الأركان في قلوبنا، فنعبده سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء. أيضا في قوله الرحمن الرحيم، هذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وكل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهي أسماء ليست مجردة وإنما لها معاني، وكل اسم منها يتضمن صفة. وقد ذكر أهل العلم أقوالا في بيان الفرق بين الرحمن والرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وإن كان يدلان على صفة الرحمن لكنهما اسمان من أسماء الله عز وجل. فمن هذه الأقوال قولان: القول الأول هو قول من قال بأن الرحمن هو ذو الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلائق، هذا قالوا معنى الرحمن. والرحيم قالوا الرحمة الخاصة بالمؤمنين. إذن جعل الرحمن ورحمة واسعة عامة وشاملة، والرحيم قالوا الرحمة الخاصة. والقول الثاني قالوا الرحمن هو اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه، يعني الصفة الذاتية التي هي الرحمة القائمة به يدل عليه اسم الرحمن. وأما الرحيم فقالوا هو اسم دال على تعلق هذه الصفة بالمرحوم، بمن رحمه الله، إذن فهي صفة فعلية، إذن فهي صفة فعلية. هذان القولان عند أهل العلم أرجحهما هو القول الثاني، أرجحهما هو القول الثاني، وهذا الذي اختاره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد. ويرجح هذا القول أمران، الأمر الأول وهو أنه لم يجد قط أنه يعني في آية أنه رحمن بهم، وأما رحيم فهذا قد ورد في قوله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال سبحانه وتعالى إنه بهم رؤوف رحيم، إذن فلم يجد قط رحمن بهم. أما رحيم فقد جاءت كما ذكرنا في الآيات، وهذا يرجح أن الرحمن هو اسم دال على تعلق أو دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، وأما الرحيم فهو اسم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم. المرجح الثاني وهو جعل الرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لفظ الناس يدخل فيه المؤمن والكافر، إذن فهو رحيم بالجميع سبحانه وتعالى. وهذا يرجح أن اسم الرحيم، أن اسم الرحيم يدل على الصفة المتعلقة بالمرحوم، وأما الرحمن فهو اسم يدل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى. كذلك في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية العظيمة التي هي سر سورة الفاتحة، كما أن الفاتحة هي سر القرآن فهذه هي سر سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. نستفيد منها أمران، الأمر الأول التبرؤ من الشرك، لأن قول العبد إياك نعبد يعني أخصك وحدك يا الله بالعبادة، هذا في إعلان التوحيد، وإياك نستعين هذا فيه تبرؤ من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. إذن فإياك نعبد وإياك نستعين فيها تبرؤ من الشرك وفيها تبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بنا أن افترض علينا تكرار هذا الأمر إياك نعبد وإياك نستعين، يستفيد منه العبد أنه لا يستطيع أن يحقق العبودية لله على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إلا أن يعينه الله، ولذلك العاقل منا هو الذي لا يغفل طرفة عين عن طلب العون من الله سبحانه وتعالى على تحقيق العبودية له، لأن الله عز وجل إذا وكلك إلى نفسك فإنك لن تستطيع أن تحقق العبودية أبدا. فلذلك يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أخصك وحدك بالعبادة كما أخصك وحدك بالاستعانة، فتستعين به على تحقيق العبودية له. وفي قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء وسؤال لله عز وجل. ولم يفرض الله عز وجل على عباده دعاء يدعونه به ومسألة يسألونه إياها إلا هذا الأمر، وهو طلب الهداية، لأن اهدنا الصراط المستقيم فيها سؤال الله عز وجل الهداية، يعني تسأل ربك أيها المسلم أن يهديك الصراط المستقيم، يهديك الصراط المستقيم. والهداية هنا تشمل هداية الإرشاد والتوجيه، وتشمل هداية التوفيق والثبات، بمعنى كأنك تقول يا ربي إن كنت ضالا عن الصراط المستقيم الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم دلني إليه وأرشدني إليه. وإن كنت يا ربي أسير على هذا الطريق الذي سار عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم ثبتني عليه ووفقني. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء ووجدته في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وجدته في سورة الفاتحة، وهو طلب الله العون على مرضاته جل في علاه. إذا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فهذه الجملة من هذه السورة قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام، الناس مع العلم والعمل على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم المنعم عليهم، وهؤلاء جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء هم الذين نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك طريقه. لذلك يقول كل واحد منا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الذين جمعوا بين صفتين: العلم النافع والعمل الصالح. وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكل واحد منا يرجو أن يحشر مع هؤلاء الأخيار، لكن كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالحرص على العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة، والعمل بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما عمل بها هؤلاء المنعم عليهم. إذن هذا القسم الأول من الناس. القسم الثاني وهم المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم الذين علموا لكن لم يعملوا، عندهم علم ومعرفة بالأحكام الشرعية لكن لا يعملون بها، لأنها تخالف أهواءهم، لأنها تخالف ماذا مصالحهم، فيتركون العمل بنصوص الشرع. وهؤلاء مثل اليهود، لماذا غضب الله عن اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، علموا صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به ولم يتبعوا شرعه. فلذلك احذر يا عبد الله أن تتصف بهذه الصفة، أن تكون ممن رزق علمك لكن لم يعمل بذلك العلم، فيغضب الله سبحانه وتعالى عليه. إذن فهذا القسم الثاني وهو المغضوب عليه. ولذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قد فسد من علمائنا من فيه شبه باليهود، لأن عنده علم لكن لم يعمل. تعلمون أن الله عز وجل شبه من علم ولم يعمل بأخص حيوانات الكتاب، شبهه بالحمار، مثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكذلك شبهه بالكلب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فهذا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يدك فاتركه يدك. فلذلك استحق غضب الله سبحانه وتعالى عليه، أما القسم الثالث وهم الضالون الذين عملوا دون علم، عملوا دون علم، هؤلاء مثل النصارى، مثل النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمور ممن يعملوا لكن دون علم. إذا فذكر بهذه الآية هذه الأصناف الثلاثة: من رزق علما نافعا وعملا صالحا، ومن رزق علما لكنه لم يرزق العمل، ومن رزق يعني عمل لكن دون ماذا؟ دون علم يستطيع به في العمل من هذا. إذا هذا وهذه يعني فحاشا وتوضيحا لبعض المعاني في سورة الفاتحة، وأنصح كل واحد منا أن يرجع إلى تفسير سورة الفاتحة ويقرأها كل مرة من تفسير، لأنه سيستفيد في ذلك يعني علما كثيرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.